الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن الأضداد، المنزه عن الأولاد، الباقي على الآباد، رافع السبع الشداد عالية بغير عماد. الحمد لله، الحمد لله، رافع السبع الشداد عالية بغير عماد، مزينة بكل كوكب منير وقاد، واضع الأرض للمهاد، مثبتة بالراسيات الأطواد. سبحانه سبحانه سبحانه، خالق المائع والجماد، ومبتدع المطلوب المراد، المطلع على سر القلب وضمير الفؤاد. سبحانه مقدر ما يكون من الضلال والرشاد، والصلاح والفساد، والغي والإرشاد، والوفاق والعناد، والبغض والوداد. سبحانه سبحانه سبحانه، في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وعلى عتبة بابه مناخ العباد، وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد، وعنده مبتغى الطالبين وآمال الكفار. سبحانه عنده مبتغى الطالبين وآمال الكفار، وبعينه ما يتحملون من ثقل الاجتهاد. سبحانه رأى حتى دبيب النمل السود في الزواج، وسمع صوت المدن في المجهود غاية الإجهاد، وعلم ما في سويداء السب وباطن الاعتقاد. سبحانه زاد على الآملين فزادهم من الزاد، وأعطى فجاد، ولم يخف من العوز والنفاد. سبحانه ألف الأجساد ولا يشبه الأجساد، وخلق كل شيء زوجين، وتوحد بالانفراد، وعاد بالإتلاف على الموجودات ثم أعاد، يباهي بهادر الوساد إذا نام في السجود أو مات. سبحانه سبحانه سبحانه، ابتلى بالغفلة أهل اليقظة والاجتهاد، لينكسروا بالزلل، وانكسار العبد هو المراد. بسط لسليمان بساط النيل، فوقع الميل إلى الخيل عن بعض الأوراد، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الزياد. أحمده حمدا يفوت الأعداد، وأشهد أنه الواحد لا كالآحاد، وأصلي على رسوله محمد، وأصلي وأسلم على رسوله محمد المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد، وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل نفسه وماله وجاد، وعلى الفاروق عمر الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد، وعلى عثمان الشهيد فيا فخره يوم يقوم الأشهاد، وعلى علي الذي يفنى البحر وما لعلومه من نفاذ. أيها الأحبة في الله، ألتقي بكم الليلة على رأس عام جديد، رأس سنة توحي بانقضاء عام وإقبال عام. وإن في مرور هذه الأيام أيها الأحبة تذكرة للنفس، وإيقاظ للقلب، وإنذار بانقضاء العمر، وتذكير بالخاتمة. فاللهم أحسن خاتمتنا يا رب، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إن في مرور عام وإقبال عام مناسبة للوقفة مع الذات، فرصة لمحاسبة النفس، فرصة للمكاشفة. إننا بحاجة إلى أن نكاشف أنفسنا لنتساءل، هل هذا العام الذي مر عام طويل ما أمر 360 يوما ماذا صنعت فيها؟ هل دنوت من الجنة خطوة أم أنك انتقلت إلى النار مرحلة؟ أين أنت من الله بعد مرور سنة؟ قال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، هؤلاء هم كلهم يقولون يوما أو بعض يوم ولو عاش ألف سنة. دخل على رجل في مرض موته قد بلغ 150 عاما، فنظروا إليه وقالوا: كم عمرك؟ قال: 150. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: قد عمر الرجل. فرفع رأسه إليهم وقال: لو استكملتموها لاستقللتموها، لو استكملتموها لاستقللتموها. نعم، هكذا يقولون: عشنا يوما أو بعض يوم، أو بعض يوم أو أقل من يوم، ولو عاشوا أبدا الآباد. فالدنيا كلها يوم أو بعض يوم، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. اللهم ارزقنا طاعتك يا رب. نعم، كل الدنيا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا. يعني بالنسبة للآخرة، تلكم الدنيا كما ذكرتكم قبل ذلك تساوي بالنسبة ليوم القيامة فقط دقيقتان ونصف. 100 سنة في الدنيا عمرك يساوي بالنسبة للآخرة دقيقتان ونصف فقط. فقط هذه الدنيا. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تباركت ربنا وتعاليت، حاساك أن تخلقنا عبثا. سبحانك سبحانك سبحانك أن تخلقنا عبثا أو تتركنا هملا. بل نشهدك أنك أرسلت إلينا رسولا فبلغ وأنذر وعلم صلى الله عليه وسلم. يوم تلقى الله يوم القيامة لابد أن تسأل عن هذا العمر، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. وهذا العمر غاسمان، أنت الآن تقامر به، تقامر بهذا العمر. لذلك سمعت في الصلاة قول الله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم. نعم، إنها لخسارة عظيمة أن تخسر عمرك، خسارة عظيمة أن تضيع عمرك وهو رأس مالك الذي يبلغك الجنة. إن في مناسبة الليلة أننا نقفز هذه الليلة من عام إلى عام، من عام 1416 إلى عام 1417 نقفز قفزة تساوي سنة. فهل يا ترى المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. إن أحد أسباب سوء الخاتمة وقد سبق أن ذكرنا الغفلة، الغفلة عن مرور تلك الأعوام، عن ضياع تلك الأيام، عن فوات تلك الساعات، عن إدراك تلك الدقائق والثواني. نعم، جاء رجل إلى بعض السلف وقال له: قف أكلمك، قف أكلمك. قال: أمسك الشمس، أمسك الشمس حتى أصبح أستطيع أن أكلمك، لست فارغا مثلك، أضيع وقتي وأضيع وقتك، اجعل النهار لا يمر وأنا أتكلم معك. هؤلاء قوم حريصون على أعمارهم، يا من تضيع عمرك، يا من تقتل الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انتبه يا غافل، انتبه، لا تضيع عمرك. اخواني، من اخطأته في الآن الفائت سهام المنية فقد قيده عقال الهرم. من لم يمت في العام الماضي فقد زاد عمره سنة. إن لكل سفر ذاتا إخوتان، فتزودوا لسفركم التقوى، كونوا كمن عاين ما أعد له، ولا يطولن عليكم الأمل فتقسو قلوبكم. والله ما بسط أمل من لا يدري أيصبح إذا أمسى، وإذا أمسى أيصبح إذا أمسى، وإذا أصبح أيمسي إذا أصبح. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابن عمر: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يا من تنتظر الصباح طال أملك. اللهم إنا نعوذ بك من طول الأمل. إخواني، إن العبرة قد وضحت، وإن النذر قد نصحت، وإن المواعظ قد أفصحت، ولكن النفوس من سكرها ما طحت. اللهم أيقظنا من غفلتنا. أين الهم المجتمع؟ تفرق فما تنتفع. يعلمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه. يعني من جعل الهموم كلها هما واحدا، هم الآخرة، يكفيك الله هذا الهموم. ومن تتعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. همومك الكثيرة التي تتعب بك أهلك، اهلك كما شئت، واصنع ما شئت، وافعل ما شئت، فإنك كما تدين تدان. أين الهم المجتمع؟ تفرق فما تنتفع. يدعوك الهوى فتتبع، ويحدثك المنى فتستمع. كم زجرك، كم زجرك ناصح فلم تطع. وصل الصالحون يا منقطع، وصل الصالحون يا منقطع. أما الذي عاقك هو مختدع، سو بما يفنى ما يبقى، ولم تسر ولم تبع. اشتري الآخرة بالدنيا، بيع الدنيا واشتري الآخرة. سلم نفسك وأمرك ومالك لله واقبض الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. سروا بما يفنى ما يبقى، ولم تسر ولم تبع. أين تعبهم؟ نسخ ولم يضع، ولم يضع. أين تعب المتعبين من الطاعة؟ ذهب وبقي الأجر. وأين لذة الملتزين بالمعصية؟ ذهب وبقي الوزن، وبقي الإثم. تلمح العواقب، فتلمحك العقل وضع، كأنه ما شبع من جاع وما جاع من سبع. أين الهمم المجدة؟ أين النفوس المستعدة؟ أين المتأهب قبل الشدة؟ أين المتيقظ قبل انقضاء المدة؟ عاتب نفسك، عاتب نفسك قبل أن تلقى الشدة، قبل أن تدركك الشدة، قبل أن تقع ولا تجد من يمد لك يده. عاتب نفسك قبل انقضاء المدة على قبح السيم. هزرها من مثمرات الحزن والندم، امنعها التغليظ فقد طال السقم. ذكرها لحقها بمن سبق من الامم، احضر معها باب الفكر فانه نعم الحكم. نادها في الخلوات، نادها في الخلوات إلى كم السبات. وكم وكم يا من يخسر في ثياب الغفلة ويتبخر، يا من يخسر في ثياب الغفلة ويتبختر وقبائحه تكتب وهو لا يحس ويزبر. بين يديك يوم قريب ما يتأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرة. يوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. انتبه، انت اليوم في فرصة، امامك فسحة، امامك فرصة، انك بقيت حيا هذا العام وانقضى عنك عام. اللهم اجعل ايام عمرنا حجة لنا لا علينا. هذه الايام كل لحظة، كل دقيقة، كل ثانية تمر بك، كل نفس ستسأل عنه، ستسأل عن هذا النفس، فيما أخرجته وكيف أخرجته. كل نفس، ما من لحظة إلا وسينشر لها ديوانا. لما وكيف، لما أتيت هذا المجلس وكيف أتيت، لما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقيس على هذا، قيس لحظات عمرك، كل لحظة خطوة فيها، كلمة تنطقها، نظرة تنظرها، مادة رجل تمدها، يد تطلقها، فعلة تفعلها، وإن صور فإنك ستسأل أمام الله لما وكيف. لما فعلت وكيف فعلت؟ فأعد للسؤال جواب، أعد، اجهز إجابة الأسئلة. نفرح بهذه الأيام نقطعها، ويوم القيامة سيظهر لك ما لم يخطر ببالك. رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، نعوذ بك من خزي يوم القيامة. نعم، يقول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. يا متعرضا بالذنب للعقاب، يا غافلا عن يوم السؤال والجواب، يا مبارزا بالمعاصي رب الأرباب، من أعظم جرأة منك على العذاب؟ قل لي من أعظم جرأة منك على العذاب ومن أصبر؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، كما قال الله: فما أصبرهم على النار. احد الاخوة لقيني خارجا من باب المسجد، على فين؟ قال: الحر جوا شديد. قلت: نار جهنم اشد حرا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اين انت من نار جهنم؟ نار جهنم التي تنضج الجدود، ليس هذا الحر حر الشمس، لا، بل حر نار الدنيا التي تسيل الحديد، تجعله سائلا كالماء. هذه النار، نار جهنم، ضعفت عليها 70 ضعفا. اللهم قنا عذاب جهنم. قنا عذاب جهنم، مجرد ان يغمس الانسان فيها غمسة ينسى كل نعيم مر به، كل نعيم مر به، وكل خير رآه في مجرد غمسة واحدة في النار. اللهم نجنا من النار، وفي المقابل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الجنة، وما أدراك ما الجنة، وما أدراك ما نعيم الجنة. إنك أيضا إذا غمست فيها غمسة بلحظة واحدة فإنك حين ذاك تنسى كل بؤس مر بك. إننا ونحن اليوم، ونحن ليلة على طرف السنة الهجرية، فإننا نتذكر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نتذكر هجرته العظيمة التي كانت نصرا وفتحا. ومن هذا المنطلق أبشر إخوتي في الله وأحبتي في الله أنه ليس شرطا للفتح والنصر أن يكون على الدماء، ليس شرطا. وإلا بماذا فتحت المدينة المنورة؟ المدينة المنورة بما فتحت؟ هل فتحت بالسيف؟ أبدا. إن المدينة المنورة فتحت برجل واحد أو رجلين، مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمان الأنصار القرآن والدين. بعد سنة هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهد للفتح، ووصل رسول الله إلى المدينة. لكن على ماذا؟ على ماذا؟ كما قلت في خطبة الأمس، إن بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من يؤويني من ينصرني وله الجنة حين قالها وهو مطار مستضعف مغلوب مقهور في مكة لا يجد من ينصره ولا يؤويه، بين هذه الكلمة وبين يوم أن وقف في وقفة عرفات فقال كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي هذين موضوع، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بين البيت ولا يطوف بالبيت عريان، بين هذه وتلك مسافة طويلة من المشقة، من الحرق، من الدماء، من البذل، من التضحيات أداها النبي بروحه صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن نؤدي كما أدى، وأن نبذل كما بذل، وأن نعطي كما أعطى. لا بد أن نبذل بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. قلت وأعيد المعنى مؤكدا أنه لسنا يا شباب، يا شباب المسلمين، لسنا بين خيارين اثنين فقط، بين أن نرضى بالوضع القائم بعجره وبجره، أو أن نكون مثيري فتنة وأصحاب شغب نسفك الدماء ونتعدى على الأرواح بغير حق. لسنا بين هذين الخيارين فقط، ولكن هناك خط وسط راسخ بينهما عليه نور النبوة، خط راشد وسط بينهما، ألا وهو تبني قضايا الدعوة وتجهيز الأمة للدعوة إلى الله، أن نعيش الإسلام ونحيي الأمة من جديد. هذا ما فعله النبي محمد، انطلق من بيت الأرقم ابن أبي الأرقم بحلقة قرآن، ثم ربى وصبر وهاجر وبذل، ضحى بكل شيء صلى الله عليه وسلم، ضحى بصحته، بزوجته، بابنته، بوطنه، بماله، وربى أصحابه على هذا. هاجر معه من؟ صاحبه أبو بكر. يضرب لك المثل أبو بكر بالتضحيات والعمل للدين، يهاجر أبو بكر بنفسه مضحيا بروحه، والدابة من عنده، المال كله، لم يترك في بيته شيئا. لما هاجر ابو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ابوه ابو قحافة، وكان قد عمي، كبر فعمي، فقال لابنته اسماء، خرج ابني واخذ ماله مع صاحبه وترككم عالة. قالت فعمدت الى بعض الحصى فوضعته في صربة، ووضعت يد جدي عليه، وقلت لا، بل ترك لنا مالا كثيرا، هذا هو. نعم، كانت أسماء تعمل، أبو بكر، دابة أبو بكر، مال أبو بكر، بنت أبو بكر ذات النطاقين تضحي بنطاقها. لما أرادت أن تربط الصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد ما تربطه، تخلع نطاقها، حزام على وسطها، فتشقه نصفين وتربط الصرة، تضحي حتى بحزام الوسط. ثم غلام أبي بكر الخادم، حتى غنم أبي بكر كانت تعمل في الدعوة ولنصرة دين الله، حتى الغنم تذهب لتمحو الآثار ويشرب رسول الله اللبن. هكذا يكون النصر، ألا ندخر شيئا من جهدنا أبدا، لا نفسا ولا مالا ولا عرقا ولا وقتا ولا بنتا ولا ولدا ولا شيء على الإطلاق، كل شيء يوظف لخدمة دين الله. حين نصبح على هذا المستوى ينصر الله الدين. لقد مضى هذا العام أيها الإخوة، واسمحوا لي أن أقول مع شديد الأسف، كم أبان هذا العام من عورة، وكم أظهر من سوءة، وكم أخبرنا عن نقيضة. أخبر العام المنفد الذي نفد، أخبر العام المنفض المنتهي، أخبر أن هذه الأمة أمة الإسلام مغيبة عن قضاياها. ليست فلسطين وحدها هي التي يحتاج شعبها إلى حق تقرير المصير، بل إن الأمة كلها تحتاج إلى تقرير مصيرها. نعم، إن العام الذي مر أبان لنا وأظهر أن هؤلاء المسلمين الذين تنتهك أعراضهم في كل مكان ويذبحون في كل موطن، مسلم العالم لا علاقة لبعضهم بالبعض أبدا. كأننا نشاهد حفل ثمر ونحن نتفرج على التلفزيون وجثث المسلمين تتلاثى في لبنان وغيرها، ونحن نشاهد على صفحات الجرائد أعراض المسلمين تنتهك، ونساء المسلمين تذبح، وبطون تبقر، وأطفال تقطع. نشاهد كل هذا ولا حس ولا حركة، كأنما أجري للأمة عملية خلع الإحساس. للأسف، وسبيل إصلاح كل هذا أن نعود لنعيش ديننا، لنتبنى قضايانا، لنستشعر أخوتنا في الله، لنعمل لدين الله حقا، لنعمل. إن الأمة وللأسف مغيبة في سبات عميق تحتاج أن توقف. يقال مرت أعوام طويلة طويلة طويلة، ماذا قدمت لدينك؟ ماذا فعلت لربك؟ أإذا لقيت الله الساعة هل هو عنك راض؟ راض غير غضبان؟ أم أنك تخليت عن ربك وعن دينك؟ وكما قال بعضهم أن الناس كان زمان مهتم فقط بدنياه، يجمع المال يأكل ويشرب وينام، ويقول لك خليني ماشي جنب الحيط. النهاردة لا، مش ماشي جنب الحيط، ده ماشي جوه الحيط. نعم، هذا حصل للمسلمين، يحتاجون أن يوقظوا، أن ينتبهوا مرة أخرى. وأقول مؤكدا أن منهجنا يعتمد على أن النصرة لا تكون بالمشاغبات والمشاكل وسفك الدماء الحرام وكسب الأموال الحرام أبدا. إن القضية تبدأ، قضية النصرة تبدأ من عندك أنت، التغيير يبدأ من بيتك أنت. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتغيير قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أول من أسلم له زوجته خديجة وابن عمه علي الذي يربى في بيته. هكذا يبدأ ببيتك. لذا كانت هذه المحاضرات، أن نبدأ ببيوتنا فنصلحها، وإلا فإذا كنا فاس، إذا كان الفساد قد لحقنا نحن فأن لنا أن نصلح. إذا كان الفساد في بيوتنا فكيف نصلح بيوت غيرنا؟ نحتاج أن نصلح أنفسنا وبيوتنا لنقوى على إصلاح غيرنا. يا غافلا انتبه، يا غافلا عن يوم السؤال والجواب، يا مبارزا بالمعاصي رب الأرباب، من أعظم جرأة منك على العذاب؟ قل لي ومن أصبر؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، نسيت معادك وأطلت أملك، وأعرضت إلى الهوى عن أمر من ملك. ولو رفعت والله عملك إلى ملك أعظم ذلك منك وأكبر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لقد أناخ التقصير والتمادي ببابك، وقل أن يعبق بريح الثواب شيء من أثوابك، والشيطان يجري منك مجرى الدم من آرابك، فهو متمكن منك إذا قمت في محرابك إلى حين قولك الله أكبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. تقوم إلى صلاتك وأنت متكاسف، وتدخل في الصلاة بقلب غافل، وتستعجل في الصلاة لأجل العاجل، وإذا نظرت بعد الصلاة إلى الحاصل فالجسد أقبل والقلب أدبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا من كل المعاصي يعلوه، يا مسلم القلب متى تجلوه؟ اللهم طهر قلوبنا. يا من كل المعاصي يعلوه، يا مسلم القلب متى تجلوه؟ هذا القرآن يتلى عليك وتتلوه، ما لك لا تتدبر؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا مغترا بالزخارف والتمويه، تعجب بما تسمعه من الدنيا وتحويه، هلك والله ذو عجب أو كبر أو تيه. هلك والله ذو عجب أو كبر أو تيه، ونجا والله أسعد أغبر. اللهم اجعلنا منهم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أنت في دار انتعاد فاحذر منها، لا تركن إليها ولا تأمنها. إنما أسكنتها لتخرج عنها، فتأهب للنقلة فما يستوطن معصر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أين من كان يتنعم في قصورها؟ قد فتح لنفسه في توانيها وقصورها، خدعته والله الدنيا بغرورها بعد أن سأت الرعايا ودبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نقلته والله الدنيا سريعا سريعا، وسلبته كل ما جمعه جميعا، وبثته كبرا كبيرا وعزا منيعا. أتراه يفتخر في قبره ويتكبر؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. خلا بعمله في ظلام لحظه، لم ينفعه غير اجتهاده وجده. لو قضي برجوعه إلى الدنيا ورده لحدثنا بهذا وأخبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. تنبه أخي أنت من رقداتك، وكن وصي نفسك في حياتك، فلقد بالغت الزواجر في عظاتك. كم تسمع موعظة وكم تجلس تحت منبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. إخوتان، يا لها من نصيحة لو وجدت نفاذا، هي حجة عليك إن لم تكن ملاذا. وقولي إن لم ينفعك فربما آذى، وأنت يا هذا بعد هذا بنفسك أخطر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أحبتي في الله، إذا أردنا تغيير الكون فلله سنن كونية في التغيير، لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيها الأحبة في الله، إن لله عز وجل سننا كونية أقامها شرطا لإحداث التغيير. هذه السنن لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني قبل أن أدخل في الموضوع، لاحظت الأسبوع الفائت وأنا جالس، طبعا الشيخ وحيد هو اللي كان بيدي المحاضرة وأنا قاعد بقى أراقب الموقف، فلاحظت أن بعض الأوراق بتنزل من عند الأخوات وما بتوصلش. دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية من ساعة رجعنا بعد العيد والحركة كتير، مش عارف ليه الناس اللي بتقوم وبتروح تتوضا وتروح الحمام، هل الدرس ممل يعني ولا ايه الحكاية؟ مش عارف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. المطلوب شيء من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. انتوا معايا يا شباب ولا لا؟ متصلوش على النبي ليه؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شيء من الصبر زي ما قلنا قبل كده، من أسباب شتات القلب أن تعطي النفس كل ما تستهي وتهوى. كل ما نفسك تستهي حاجة تقول لك قوم نشرب، تقوم تروح تشرب وترجع تقول تحس انك مزنوق، عايز تروح حمام تقوم تروح حمام، وتتوضى وترجع تحس ان الوضوء ناقص حاجة تقوم ترجع تاني. شتات شتات. والأصل في هذا أن تجاهد نفسك وتخالفها. تقول لك قوم نشرب ولا احتمل الظمأ، كأننا صايمين كأننا صايمين. نفسك تراودك تقول لك ندخل حمام تصبري شوي اما يقرب يخلص الدرس، ندخل حمام ونرجع نلحق الصلاه عشان نتوضا قبل الصلاه مباشره، قبل الصلاه مباشره الى صبر نفسك. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. وسياتي معنا ان من اهم اسباب النصر الصبر، ولن نصل الى الصبر حتى نصبر على الامور الصغيره، نعود انفسنا ونربيها على الصبر. نقول أن هذه السنن الكونية أيها الإخوة، أولها أن يبدأ بتغيير النفس. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يغير ما بأنفسهم. ولذلك أنا أقول والله والله والله أن كل ما ينزل بنا من بلاء ويقع على نواصينا ونواصي إخواننا من بطش وإرهاب سببه ذنوبنا معاصينا، لو أخلصنا لله لما أصابنا ما أصابنا. هذا واقع، ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. يقول الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد، فالتغيير يبدأ من عند النفس. كما ذكرت في اللقاء الماضي، كن قدوة في البيت بحيث أن زوجتك وابنتك وابنك وأختك وأخوك وأمك وأبوك يتلقون منك الدين على سبيل القدوة لا على سبيل الأوامر. قلت أن الذي أفسد أكثر النساء، أكثر النساء فسدنا. لماذا؟ لأن الأخ جلس جلسة موعظة مثل هذه. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. سمع أن النقاب طار راح لزوجته، البسي النقاب يا تبقي طالب، لبست النقاب وهي لا تعرف يعني إيه نقاب، ولا مين النقاب، ولا أخلاق النقاب، ولا إيمان ولا تقوى ولا إسلام ولا دين، بل كل ما حصل إنها حطت خرقة على وجهها وانتهت القضية. والأخلاق الجاهلية هي كما هي، كذلك يعطي لحيته ولا يغير نفسه. نحن بحاجة إلى إحداث انقلاب في حياتنا نحن، في ذواتنا نحن، في بيوتنا نحن. يبدأ من البيوت، من الأنفس، من الزواج. ولذلك لما اختار الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم للنبوة بدأ بتغييره، كان يخلو الليالي ذوات العدد في غار حراء يتعبد يتحنن. ثم لما نزل عليه الوحي كان من اول ما نزل: يا ايها المزمل قم قم الليل الا قليلا. فقام وتغير فغير. هذا هو الشرط الاول، نبدا التغيير من عند انفسنا. الشرط الثاني شيء من التضحيه، التضحيه بوقت من وقتنا، بمال من اموالنا، بعرق من عرقنا، بصحه من صحتنا. لا بد من التضحيه، بدون تضحيه لا يمكن ان يحصل الله ابدا. اياك ان تظن انك في بيتك هتقدر تغيره وانت بتنام من اول ما تدخل لحد ما تقوم تروح الشغل. لا، لابد ان تضحي بساعات من ساعات نومك لتجلس تربي. الاباء اليوم قدموا استقاله من اهم عمل واهم دور لهم في البيت، استقاله من وظيفه المربي، وصارت وظيفه الاب فقط مورد مالي يدفع فلوس فقط. شيء من التضحيه، التضحيه الحقيقيه بشيء من وقت راحته يجلس فيه يربي زوجته واولاده ويعلمهم. لا بد من التضحيه بشيء من ماله، يشتري كتب واشرطه يسمعها ويقرا فيها ويربي عليها زوجته واولاده. التضحيه بشيء من طعامه، لان تنزع اللقمه من فمك وتضعها في فم زوجتك او ابنك او بنتك ليستشعروا رحمتك فيتقبلوا منك ما تريد. لا بد من التضحيه. بنو اسرائيل لما قال لهم الله على لسان نبيهم موسى: ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ادخلوا الارض المقدسه. ربنا بيقول لهم ادخلوا، قالوا لا، ده فيها ناس اقوياء يطلعوا واحنا ندخل. وهكذا اخوتاه اليهود دائما: اللهم لعن اليهود في الدنيا والاخره، اللهم انزل عليهم لعناتك المتتابعه. ومن عجيب ان يعاب انني ادعو على اليهود انا الله. اللهم اهلك اليهود باليهود، واجعل باسهم بينهم شديد، واجعلهم واموالهم ونساءهم غنيمه للمسلمين. اللهم اقر اعيننا بصلاه في المسجد الاقصى بعد نصر على المجرمين اليهود. نعم ايها الاحبه، لما قيل لهم ادخلوا الارض قالوا لا، هم الجبن كله الجبن. ولذلك كانت المعركه الوحيده او الفرصه الوحيده في القرون المتاخره التي حارب فيها المسلمون اليهود، الفرصه الوحيده اللي حارب فيها المسلمين اليهود في عشر رمضان 93، فر اليهود 93، عشر رمضان 93. اجري يا ابني، اجري يا ابني، اجري يا حبيبي، احنا بنقرب من هجري، مالنا احنا ومال الميلاد؟ لينا ديننا ولينا نبينا ولينا هجرتنا اللي بنقرب فيها. انا قلت عشر رمضان مش سيدنا اكتوبر المخطوط. كانت هذه الفرصه الوحيده اللي فعلا حصل حرب حقيقيه بين المسلمين واليهود. ايه اللي حصل؟ دلوا. وهم كذلك، هم الجبن كله. قال الله: لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. بيخاف منك يا مسلم اكثر من خوفه من ربنا. هؤلاء قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، يبرزون دور رجل العقيده، اثنين من كل الالاف المؤلفه من اليهود، قالوا ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا. توكلوا بس ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لما رفضوا التضحية عايزين ياخدوها على الجاهز، رفضوا أن يضحوا بأيدي، ماذا كتب عليهم؟ التيه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. سنة كونية، ممكن يحصل تمكين إلا بعد بذل، بعد بذل، بعد جهد، بعد صبر، بعد بذل عرق وبذل دم. لازم، لابد. تظن أنك ستصل بهدوء؟ لذلك اسمع الآية وانتبه لها وخليها في ذهنك دلوقتي. لأنها محرمة عليهم 40 سنة إيه؟ يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. امسك دي وخذ الثانية. يقول الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وتتلاقى الآيتان، فلا تأس على القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذا كتب على أمتنا التيه في هذا العصر، هذا التيه الذي تعيش الأمة والتخبط بسبب عدم البذل. كل منا يقول يا ونفسي سعادتي عايز اتجوز، عايز اشوف مستقبلي، عايز مؤثر، اكل، اشرب، البس، انام، سقه عربيه، يوم. كل يقول شهوته ولذته، فمن ينصر دين الله؟ من يعمل لدين الله؟ لابد. ولذلك قال بعض الدعاة اخبروني عن الذين يضحون بمستقبلهم، يضحون بمستقبلهم من اجل الاسلام. اخبركم عن مستقبل الاسلام. التغيير سنة الله الكونية، تبدأ بأن تغير نفسك ثم تغفر كما سيأتي معنا في درس الغد بإذن الله تعالى إن شاء الله. درس بكرة الحد فن الدعوة، نتعلم كيف ندعو إلى الله، لأن معظمنا وللأسف الشديد صار حائط صد ضد الإسلام. ليه؟ يدعو لا بالحكمة ولا بالموعظة، وإنما بالقتل والقهر والجبروت. فكان منفرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله سبحان الله إن منكم منفرين فمنا منفرين. فعلا نفر أباه ونفر أمه ونفر أخاه ونفر أخته ونفر زميله في العمل ونفر البقال الذي يشتري منه ونفر جاره بسبب تعاملاته السيئة. نحن نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. هذه هي التضحية المطلوبة، أن أضحي بوقتي في سبيل الله من أجل الإسلام، من أجل ديني. أضحي بشيء من جهدي، من وقتي، من مالي، من حركي، من صحتي لله، لله. وكل ما عند الله يضيع. أبدا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كلمة عجيبة جدا وقفت معها متأملا ساعات، والله ساعات. أن الشقيق البلخي يمكن كتير سمعتموه كتير أوي، لكن تحتاج لتأمل. شقيق البلخي قال لحاتم صاحب تاني مدة فماذا تعلمت مني؟ قال 8 مسائل. اللي أنا وقفت معاها هي قوله أني رأيت كل من كان معه شيء يعز عليه احتفظ به وادخره، فكلما وقع معي شيء أحبه بذلته لله ليبقى لي عنده. سمعت دي ولا تسمعها تاني؟ طب صلي، انتم من زمان ما صلقت عن نفسي علي وعلى هذه الصلاة والسلام. يقول انا شفت اللي معاه حاجة غالية عليه بيعزها ويحبها، يقوم يعمل ايه؟ يروح ياخد خزينة بنك ناصر. بنك ايه؟ ايه ناصر دي؟ بنك البنك المركزي، ويحط ويقفل، او يشتري خزنة في البيت ويحرص عليها قوي، او يسحر تحت البلاطة. ها وكثير كل اللي يقع عنده شيء بيحبه وبيعزه عايز يحتفظ بيه ويدكنه ويحور عليه قوي. فأنا أريد قول الله ما عندكم ينفد وما عند الله بس. فكلما وقع عندي شيء أحبه ادخرته عند الله. شوية فلوس كده عايز أحوشهم، أحوشهم فين؟ كما جاء في بعض الروايات بعض الآثار، عبدي أفرغ كنزك عندي، أفرغ كنزك عندي وعندي لا حرق